تعيش سنين. تلحقها ولا تلحق تكبيرة الإحرام؟ التكبيرة الإحرام. طيب مسيلة الدموع صفرين 500. والله يا أخوة ما عم رسمنا 500 طايح، ما في أمل تطيح رسم زوية. يا الشرقية عم رسمنا 500 في الشارع يا الدمام. لا تلقى ريال 5 لك 500 يحطها بالبوك قفلين يسكر عليها والمخبل قفل. ايه 500 لها محل ثاني. سبحان الله. فسألتني مرة شايب قلت وش رايك تبي تلحق 500 ولا الصلاة؟ قال يا مطوع والله لحق 500 لو تكون في الصلاة كلها. يا الله وش ذا يا شيخ؟ هذا ملك يعني. وش هذا العصير؟ ما اعرف هذا وش هو؟ هذا كوكتيل، هذا اعرفه، هذا افخم عصير عندي في حياتي. الطبقات اعطهم فكره حقت هذا. على طاري العصير حق المنيو ايه الليله خربانة. على طاري العصير كنت مع انسبه الشيخ محمد العريف، مع انسبه الشيخ محمد العريف، واحد اسمه ماهر واحد اسمه سلطان. كنت اروح انا وياهم والشيخ يقول جزاك الله خير خليك معهم. رحنا استراحات، حدثنا على شباب احنا راجعين، طبعا هم عيال نعمه، انا بدوي اتمابي طفران. اضخم عصير اعرفه في حياتي كوكتيل، يعني قلت عشان اسوي قدامهم اني ولد نعمه وقفهم عند المطعم قالوا ايش تشرب عصير؟ انا مسوي كذا يعني اني افكر ولا ما اعرف الا الكوكتيل، بس سويت كذا قلت طيب يعني توني بقول كوكتيل، يا ليتني قلتها. أضخم عصير عندي في حياتي كوكتيل، ما أعرف غيره ما أدري. قال لي ورا اسمه سلطان قال أجيب لك المينيوم، المينيوم هذا الاسم اللي فيه العصيرات. قلت والله حلو بس خلى زيادة ثلج شوي. الرجال هو معه قدر ومسكها ضحك في وجهه. لقيت من بكرة على العريفي قال يبدوي فشلتنا. تعرف المينيوم هذا العبد هذا شو اسمه حق العسكريين بون ايش اسمه باسكن روبنز، هذا واحد قال لي قال تروح معي باسكن روبنز والله احسبه فلبيني بيسلم. ودي اخذ معي مطويات على الاسلام. قلت لك ايش ذا فلبيني مين جاي؟ ايش كنا نقول قبل العصير؟ الخمسمائة عشان نعرف اهم شيء عندنا الدين ولا الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الفقر أخشى عليك، ولكن أخشى عليكم أن تنفت عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالم أو متعلم، وعالم أو متعلم. فحنا الآن صارت عندنا همشي الدنيا. بعض الأباء يسافر يدق على أم العيال المعزبة السلام عليكم طيبين شلون العيال كويس رقدوا قاموا أفطروا راحوا المدرسة تغدوا حلوا واجباتهم، ما قال صلوا، ما قال صلوا. سألت بعض الأباء قلت ولدك وين فيه؟ قال في الجامعة. قلت طيب الابتدائي المتوسط الثانوي الجامعة هل فات ولدك يوم من الأيام الاختبار؟ قال لا والله ما فات. ليه؟ قال والله يروح لو كان بالعقاب. قال هي توظف يجينا ب3000 نشتري شعير للحلا، هم بس شعير للحلا، حتى عياله تلقاه ما عندهم ثياب ما في مشكلة، أهم شيء بعير ياكل تبن. أهم شيء بعير يبله. فسبحان الله يعني بعض الناس ما يسأل عياله صلى ولا لا. طيب سألت الشايب قلت كم مرة فاتت ولدك صلاة الفجر؟ قال الطق في المعقة وفايتنا العود مع البلورة. يعني سبحان الله المدرسة قال يروح لو كان بالعقاب. بعض الأباء إذا في خير الأم تعين، إذا جاي يقوم ولده صلاة الفجر قال جبنا حلال برد برد برد، يعني برد على المسجد ولا هو برد على المدرسة؟ يبقى حلال المسجد بعيد. طيب المدرسة ما هي بعيدة، إذا من جاي قومه يبقى حلال توه صغير، صغير على الصلاة ولا صغير على المدرسة؟ سبحان الله. لكن الناس صار عندهم هم وحب للدنيا. فقال حارثة يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا. هذا شوف هذه أعمال نفل غير الفراغ، هذه أعمال نفل وصلت حارثة إلى مرتبة من أعلى مراتب الدين. مراتب الدين ثلاث: الإسلام، الإيمان، الإحسان. فقال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا وأصبحت وقد أسهرت ليلي. وشوبه ها مثل عيالنا بلاي ستيشن ايه بقيام الليل. وأصبحت وقد أسهرت ليلي بالقيام وأضمعت نهاري بالصيام وكأني شوف المنزل اللي وصلها وكأني أنظر إلى عرش الرحمن بارزا أمامي.